مع الشيخ. اهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الاخوه المستمعين والمستمعات وبارك الله الجميع وسدد ووفق الصواب بفضله ومنته. اللهم امين. احسن الله اليكم. نبدا معكم هذه الحلقه بسؤال من احد الاخوه المستمعين يقول فيه: انا اذنبت ذنوبا كثيره لدرجه اني لم اعد ان احصيها او لم اعد استطيع حصرها، ولكن اعلم بان الله اعظم من كل شيء، دلوني وارشدوني كيف التخلص منها، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الاولين والاخرين والمبعوث رحمه العالمين، وعلى اله الطيبين الطاهرين وعلى ازواجه الله ومين وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة تبور، ونسألك الإخلاص والإحسان والتوفيق والقبول في القول والعلم والعمل. هذا السؤال من هذا الأخ الفاضل، ويذكر فيه أنه أذنب ذنوبا كثيرة ولا يحصيها، لكنه ختم هذا السؤال بهذه الجملة اللطيفة الحقيقة، والتي إن شاء الله يعني يرجى له فيها خير كثير جدا، حينما قال أعلم أن الله أعظم من كل شيء، بمعنى أنه لا يزال لله الحمد يرجو رحمة الله على الرغم مما يستشعره من كبر ذنبه وعظمه، لكنه يعلم أن الله أعظم وأن الله ألطف، وهذا هو الذي ينبغي للمؤمن، وأن يكون رجاعا وأن يكون متعلق بالعز وجل، وأن يعلم أن الذنب مهما عظم فإن عفو الله أعظم وعفو الله أوسع. ولهذا ربنا عز وجل يقول: والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وما يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. إذا علمت أن هذه الآية أيضا هي متعلقة بصفات المتقين في قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. ومن صفات المتقين أنهم والذين يفعلوا فحشة، لكن قال عز وجل: ولم يصروا. فالذي أوصي نفسي به أوصيك به هو الحرص على عدم الإصرار، والإصرار حفظك الله عمل قلبي، لأن الإنسان ضعيف ويعمل الذنب قد يقدم عليه، لكن يعلم الله منك أنك غير مصر، بمعنى أنك رجاع وأنك ولو وقعت فإنك تتوب. ولهذا في حديث أبي هريرة في قوله صلى الله عليه وسلم: إن عبدا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عبدا أصاب ذنبا وربما قال أذنب ذنبا، فقال ربي أذنبت، وربما قال أصبت فاغفر لي، فقال الله عز وجل قال ربه: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله، يعني لم يذنب ثم أذن ثم مكث ما شاء الله، ثم أصاب ذنبا أو أذنب ذنبا فقال ربي أذنبت أو أصبت آخر فاغفره، فقال: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا ثم أذنب وربما قال أصاب ذنبا، قال ربي أصبت ذنبا أو قال أذنبت آخر فاغفره، فقال الله أعلم، فقال أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي ثلاثة. ولهذا النووي رحمه الله بوب لهذا قال: باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب. والتوبة يعني كلما أذنبت توب، فإن الله يتوب، فالله يتوب على عبده. ولهذا عمر بن عزيز رحمه الله يقول: أيها الناس، من ألم بذنب فليستغفر الله وليتوب، فإن عاد فليستغفر الله وليتوب، فإن عاد فليستغفر وليتوب، فإنما هي خطايا مطوقة في أعناق الرجال، وإن الهلاك في الإصرار عليها. فهذا هو الذي أذكر به نفسي وأذكرك به وإخوتي المستمعين والمستمعات، فإن الهلاك في الإصرار عليها. فما دام أنك إذا أذنبت تبت ورجعت إلى الله عز وجل، وقد تعود مرة أخرى تخطئ أيضا تتوب مرة أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل ابن آدم خطأ، كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. وقول: لو لم تذنبوا لأتى بقوم يذنبون ثم يتوبون فيتوب الله عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم. فالله جعل لعبده مخرج مما وقع من الذنوب، ومحاه بالتوبة والاستغفار، فإذا فعل وتاب فقد تخلص من شر الذنوب، وإن أصر فهو الذي هلك. الهلاك في الإصرار كما قال عمر بن عبد العزيز. وابن رجب يقول رحمه الله كلام جميل يقول وكما يبغض الله تعالى المعصية ويتوعد عليها بالذنب فإنه لا يحب أن يقنط عباده من رحمته. فإياك يا أخي حفظك الله أن تيأس من رحمة الله أو أن تقنط. بل كلامك كما قلت السؤال كانت كلمتك جميلة حينما قلت أعلم بأن الله أعظم من كل شيء. ارجع يا ربك وتب الله عز وجل، ولو أذنبت مرة أخرى فتب الله عز وجل، وعلم أن باب التوبة مفتوح، وأن الله يحب من عبده أن يرجع إليه وأن يتوب عليه وأن ينطرح بين يديه. وفقك الله. وأختم بكلمة الحسن البصري، قيل للحسن ألا يستحي أحدنا من ربه يستغفر الذنوب ثم يعود؟ قالوا له يعني الحسن تعرف واعظ وفقيه وعالم، فجاءه بعض الأنس حتى بالعامة فقال ألا يستحي أحدنا من ربه يستغفر من ذنبه ثم يعود ثم يستغفر ثم يعود؟ فقال ود الشيطان لو ظفر منكم بهذا فلا تملوا من استغفار. فاستغفر حفظك الله يغفر الله لك. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت في برنامج هذا، أحد الإخوة أرسل برسالة مطولة يقول فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، عندي سؤالان. السؤال الأول، أو يقول أنا كنت مسجل في شركة أحد أقاربي في التأمينات الاجتماعية للاستفادة من اسمي في السعودة من غير مقابل مالي بل من باب المساعدة له، ولمدة سنة وستة أشهر، ومن ثم اشتغلت فعليا في شركة لمدة 5 أشهر وانتقلت بعدها إلى عمل جديد، وعند توقيع عقد العمل الجديد أفدتهم بوجود خبرة عمل سابقة لي وطلبوا مني شهادة من التأمينات الاجتماعية وتم احتساب خبرة العمل السابقة. السؤال الأول، عند احتساب الخبرة العملية لي يوجد 1 سنة و6 أشهر لم أعملها بل كانت في نظام السعودة، هل مبلغ الخبرة هذا حرام أم حلال؟ السؤال الثاني، أحيطكم علما بأني موظف لي 2 عام، إذا كان مبلغ الخبرة حرام هل أجمع مبلغ مدة 2 وأتصدق به للتكفير عن ذنبي، وأطلب من فضيلتكم الدعاء لنا وأن يغنينا الله بحلاله عن حرامه، وجزاكم الله خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير، وكما أحسنت السؤال فقد أحسنت الختام، وهو أن طلبك في الدعاء أن يغنينا الله جميعا بحلاله عن حرامه، وجزاك الله خيرا. نعم، 1 سنة و6 أشهر هذه التي يعني جعلتها في خبرتك وأنت لم تعمل، هذه لا شك أنها ليس صحيح، وهذا نوع من الخداع ونوع من الغش فعلا. فعليك أن يعني تجتنب ما كسبته عن طريق هذه الخبرة أو عن هذه الخدمة إن صح التعبير، أو هذه الخبرة لأنها ليست خبرة، وتتصدق بهذا المبلغ الذي أخذته، تتوب إلى الله عز وجل، وإن شاء الله أنت على خير، ولا سيما أنك حريص على تحري الحلال والبعد عن الحرام، جزاك الله خير، لأن هذا من الوظائف كما قال السعودة، هذه الخدعة هذه من الوظائف الوهمية مع الأسف. أحسن الله إليكم بارك فيكم. السائل المستمع أبو تركي الشهري يقول في سؤاله، أنا مرابط في الحد الجنوبي وعلى الخط الأمام، أسأل عن صلاة الجمعة، نحن نصليها بنية الظهر ونقصرها 2 ثم نجمع معها صلاة العصر قصرا أيضا، فهل هذا العمل صحيح؟ وإذا كان غير ذلك أفيدونا بتفصيل أكبر، وماذا علينا فيما مضى؟ وجزاكم الله خير الجزاء. جزاكم الله خير على كل حال، وأسأل الله أن يعينكم وأن يسجدكم وأن يحسن أنتم مرابطون إن شاء الله وعلى تهور، وجزاكم الله خير جميعا على حسن صنيعكم، وسأل يثبتكم وأن يربط على قلوبكم ويثبت أقدامكم وأن ينصركم على من عداكم، وأن يقر عيوننا إن شاء الله بالأمن والسلام سواء في بلادنا وحدودنا، وعلى إخواننا أيضا في اليمن، وأن يعيد لهم أملهم أمنهم وأمانهم إنه سميع مجيب، وبارك الله فيكم في أعمالكم وجهودكم. نعم، إذا كنتم لا تصلون جمعة وإنما تصلون ظهرا، فنعم لكم تجمعون بين الظهر والعصر جمعا وقصرا ما دام احتجت إلى هذا، إنما من صلى الجمعة فإنه لا يجمعها مع العصر، أما من صلىها ظهرا ولم يصلها جمعة فإنه يجمع إليها العصر، وأحسب أن ما فعلتموه أرجو أن يكون صحيحا إن شاء الله والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه هي السائلة المستمعة أم سمير من جدة، تقول عندي سؤالان. السؤال الأول، هل يجوز تشقير الحواجب وصبغ الشعر أم لا؟ على كل حال هذا مما تناوله الإخوة المعاصرون أصحاب الفضيلة العلماء المفتون المعاصرون في حيث الحل والحرمة، ولكن الذي يظهر لي أنه يجوز يعني، لأنه ليس نمصا ولا في معنى النمص، وإنما هو صبغ للشعر أو لبعضه، وليس فيه تغيير حلق الله،